وصلي وسلم على رحمة العالمين نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام أما بعد. الله يجزاك خير، نسأل الله منه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، أن يتقبل منا أن يجعل عملنا صوابا إن شاء الله. اليوم إن شاء الله درسنا إن شاء الله ليس فيه سهل، ليس فيه مطبات، استعمل هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل آخذ صلاة تطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فصل، هذا فصل طبعا في صلاة التطوع، والتطوع هو مأخوذ من فعل الطاعة، من مصدر تطوع المصدر، ومأخوذ من فعل الطاعة. وصلاة الفريضة هي طاعة، ولكن اصطلح العلماء أن يسموا هذا الباب باب صلاة التطوع، يقصدون به الزيادة على الفريضة والواجب، الصلاة الزائدة التي يتطوع بها الإنسان على الفريضة والواجب. قال: آكدها، هذا فعل تفضيل، وفعل التفضيل يعني أنها كلها مشتركة في الفضل، كل الصلوات التي ستمر معنا تكون مشتركة في الفضل. وهذه قاعدة طبعا، إذا قلت مثلا فلان أحسن من فلان، معناها أنهما مشتركان في الحسن، لكن هذا أحسن من هذا فضل عليه في الحسن. هنا يقول آكدها، يعني إذن كلها مؤكدة. وسيمر معك الآن مثلا مشهور يقول من السنن الرواتب المؤكدة، مثلا كل هذه السنن مؤكدة، لكن قال آكدها يعني أشدها تأكيدا. والمذهب يفضل هذه الصلوات من طريقين: الطريق الأول قضية ما يشرع لها الجماعة، الصلاة التي يشرع لها الجماعة، يعني إذن هم الأشياء التي يشرع فيها الجماعة بشكل عام يفضلونها على الأشياء التي تفعل فرادى، هذه الطريقة. والطريقة الثانية وجه التفضيل مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، يعني سنجد الآن مثلا رتبوا شيء على شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه أو أمر به وداوم عليه. نعم. قال: آكد صلاة تطوع كسوف. كسوف طبعا صلاة الكسوف هي كسوف الشمس أو القمر، ذهاب ضوئهما، وسيأتي لها باب مستقل، وهو آكد هذه الصلوات التطوعية. لماذا قلنا كما ذكرت لكم آكد؟ لأنها قالوا يشرع لها الجماعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها وأمر بها. وبعدها صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب الماء، وأيضا سيأتي له باب مستقل. وهنا صلاة الاستسقاء يشرع لها الجماعة، ولكن لربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على المدينة أيام كانوا يحتاجون فيها إلى الاستسقاء ولم يستسق النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك جعلوها في المرتبة الثانية. نعم. استسقاء فتراويح. قال تراويح، كذلك التراويح يشرع لها الجماعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها فترة ثم تركها خشية أن تفرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وجه التفضيل في هذه الصلوات النافلة. نعم. فتراويح فوتر. نعم. والوتر صلاة، وهنا لما قال فتراويح ووتر معناها أن التراويح يا أحبتي شيء والوتر شيء آخر، فلا يخلط بينهما. صلاة التراويح لها كيفية ولها وقت إلى آخره، وصلاة الوتر كذلك لها كيفية لها وقت. وهذا من ثمار شرط الصلاة، لما قلنا ومن شرط الصلاة النية أن يعين كل صلاة معينة، أن ينوي كل صلاة معينة. إذن من أهم الفروق أن نية التراويح غير نية الوتر، نية التراويح غير نية الوتر. وإذا قلنا أن صلاة الليل كلها مثل بعض ما صار فيها فرق، صارت النافلة المطلقة مثل الوتر مثل التراويح، هذا لم يقل به يعني أحد من العلماء، بل كل واحد له فرق. نعم. إذن وقت الهاء هنا تعود للوتر، أقرب مذكور وقت صلاة الوتر، وأيضا كذلك مثلها مثل وقت الوتر وقت التراويح. نعم. من صلاة العشاء يعني بعد صلاة العشاء، ولو كانت الصلاة مجموعة جمع تقديم، ولو كانت الصلاة مجموعة جمع تقديم، يعني من صلاة العشاء أي بعد صلاة العشاء. نعم. قال من صلاة العشاء، من صلاة العشاء إلى الفجر، إلى الفجر طبعا، وأفضله أن يكون في السحر، وأيضا من كان من لم يستطع يعني، وأبو هريرة رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، ومن كل ليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. نعم. وأقله ركعة. نعم. وأكثره إحدى عشرة. نعم. مثنى مثنى. نعم. ويوتر بواحدة. نعم. طبعا فيه عدة صور، هذه الصورة الإحدى عشر، يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأيضا في صور أيضا مثلا تسع وسبع وخمس وثلاث، والثلاث هي طبعا أدنى كمال، ولها أيضا تفاصيل، لكن لا نريد أن نطيل، نكتفي بهذا أن هذه صلاة الوتر. نعم. طبعا والوتر هو من الصلاة المؤكدة، و كان الإمام أحمد رحمه الله يقول من لم يصلي الوتر فهو رجل سوء، وصلاة الوتر خاصة اختلف في وجوبها، يعني هل هي واجبة أو ليست واجبة، والوجوب هو مذهب الحنفية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر سفرا ولا حضر، إذن له آكدية، لكن كما ذكرنا أن يعني من جهة أخرى تأكيد النوافل من جهة أخرى ما يشعر لها الجماعة وكذا لها تفضيله أيضا. نعم. نعم، يعني بسلامين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين ويسلم، ولو وصلها لا بأس. نعم، يعني وصلها طبعا ولم يجلس في الثانية، فهذا أيضا وجه صحيح. نعم. يعني قال هنا ندبا تعود لمسألتين، تعود للقنوت أنه ندب، وتعود لكون القنوت بعد الركوع أنه ندب. ندبا يعني استحبابا أن يقنت المسلم في وتره، واستحبابا أن يقنت بعد ركوعه. هل إذن يجوز أن يقنت قبل الركوع؟ نعم يجوز، على المذهب أنه يجوز قبل الركوع، لكن يندب ويستحسن ويستحب أن يكون بعد الركوع. نعم. فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، طبعا هذا الدعاء يعني لو أخذنا بالتفصيل وشرحناه استغرق درسا كاملا أو دروس، ولا أبالغ في هذا، ولكن يسعنا أن نعلق ونقول صلى الله وسلم على من أوتي جوامع الكلم، هذا الدعاء من جوامع الكلم، ويدعو بهذا أو بما شاء. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأن هذا من أداب الدعاء. نعم. ويؤمن مأموم ويسمع الإمام الضمير. نعم، الإمام لا يقول اللهم اهديني، بل يقول اهدينا، والمأموم لا يدعو بل يؤمن، وسيأتيك في باب أظن الإمامة وكذا أن مما يتحمله الإمام عن المأموم القنوت، فالمأموم لا يقنت بل يكتفي بالتأمين، وإذا أمن فكأنه دعا مع الإمام، كما قال عز وجل عن موسى وهارون لما دعا موسى وكان هارون يؤمن، قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما، فكأنهما هما داعي أو كأنهما داعيان، فيؤمن المأموم ويقنت الإمام بضمير الجمع. نعم. وينسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. نعم، بعد الدعاء ومطلقا أي في حال الصلاة وخارج الصلاة، يمسح يديه، يمسح وجهه بيديه. وهذه ورد فيها حديث، وأيضا مما من علمائنا من يفعل هذا الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظه الله المفتي العام يفعل هذا. نعم. والتراويح 20 ركعة. نعم، قال التراويح 20 ركعة، التراويح 20 ركعة. وأخذت قبل قليل أن التراويح غير الوتر، وهنا في إشكال عندنا في المجتمع، وهو أن الناس يصلون، أكثر الناس يصلون 11 ركعة، وهذا حقيقة يعني وإن توسع فيه كثير من أهل العلم من بلادنا، ولكن حقيقة هنا فيه يعني عدة إشكالات وتساؤلات. أولا قال التراويح 20 ركعة، فالعلماء في مذاهب الحنابلة وغيرهم من أهل المذاهب الحنفية والشافعية وغيرهم يفرقون بين التراويح والوتر، يفرقون بين التراويح والوتر، التراويح شيء والوتر شيء آخر. وهنا قوله 20 ركعة، هنا التحديد يعني مجمع عليه، مجمع عليه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما سن هذه السنة صلى 20 ركعة، وصلى معه الصحابة كلهم 20 ركعة أو 20 ركعة، صلوا كلهم 20 ركعة. فهنا في إجماع أن صلاة التراويح 20 ركعة، أو أن صلاة التراويح 20 ركعة، في إجماع على هذا. ومن استدل بقول النبي، بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، هذا استدلال صحيح وحديث صحيح، لكن ليس في موطن الخلاف. كيف ليس موطن الخلاف؟ نحن نقر أنه لم يزد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، لكن الإشكال هنا عائشة ما نفت أن التراويح 20 ركعة، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه ثم ترك لم يرد عنه كم صلى بالضبط، ولما الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا 20 لم يصلوها عبثا كذلك، لم يصلوا الصحابة، لم يصلوا الصحابة 20 عبثا. ولو افترضنا أن أن أن يعني لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي 20، عندما صلى الصحابة 20 وأجمعوا على ذلك، إذن صار هذا إجماع، صار إجماع على 20. هذا كما ذكرت بكرة المشكلات. وسأتيك الآن أنها قال يسن 20 ركعة والوتر معه، يعني الوتر صلاة أخرى غير التراويح، ولذلك تجدهم يصلون 20 ثم يصلون أدنى الوتر 3 ركعات. إذن هذه صلاة وهذه صلاة، لكن معنى نحن طبعا في بلادنا كثر من يصلي 11 ركعة، والأفضل للإمام أن يصلي 20 وأن يوتر بثلاث، وأن يبين مثلا للجماعة، لأن هذا شيء غريب ومستنكر، يبين لهم بالتي هي أحسن، وأيضا لا يشق عليهم لأنها تبقى صلاة سنة ليست واجبة، تبقى سنة يعني ليست واجبة يشق عليهم ويغلب عليهم، لكن لو فعل هذا لها لا لا لا يعني لو سئل الآن ما هو الأقرب السنة في التراويح 11 ركعة أو 20؟ لا، الأقرب السنة 20، الله أعلم، الأقرب السنة 20 ركعة ليست 11 ركعة. ولكن أيضا هذا يعني ينبغي أيضا أن الإنسان مثلا يجمع بين الحسنين، في يعني من كان مثلا يصلي مأموما 11 ركعة، ومثلا إمام صلى 11 ركعة ولم يعني يستطيع أن يقنع مثلا جماعته بالعشرين، أنه مثلا يصلي الثمان الأولى بنية التراويح ويصلي الثلاث بنية الوتر، هذا يعني أقرب تكييف وتقريب للمسألة. ومن الفروقات أن صلاة التراويح لا تصلى في غير رمضان، هي خاصة بصلاة رمضان، لا تصلي في غير رمضان، لكن الوتر يصلي في رمضان وفي غير، فهذا أقرب يعني أقرب تقريب للإنسان أن يفعله ويجمع بين الحسنين في ظل يعني زماننا هذا، أن ينوي ثمان ركعات تراويح وينوي ثلاث وتر، وإن استطاع مثلا أن يقنع جماعته ويصلي 20 ويتم بالثلاث فهو لا شك أن هذا أقرب للسنة، ولو قلل القراءة، ولو قلل القراءة. نعم. والتراويح 20 ركعة نعم قال لك برمضان هذه خاصة، صلاة خاصة، هي صلاة خاصة لها كيفية خاصة، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة الكسوف، مثل لا صلاة مستقلة يعني، فلا يخلط بينهما. نعم تسن والوتر معها جماعة، إذن ليست لا ليست واجبة، ليست واجبة، وهذا يعني من دواعي الإنسان أنه لا يشق مثلا عن الناس مشقة بالغة، ولكن لو أراد أن يقرب للسنة ويفعل السنة أو يحيي أيضا السنة فليفعل ذلك، لكن حكمها تسن أن يفعلها الإمام وأن تفعل جماعة. نعم قال والوتر معها كما ذكرت لك، يعني الوتر لما انظر دقة أهل العلم قال والوتر معها، لأن صلاة التراويح غير الوتر، والوتر مرة معنا قبل قليل أنه يصليها طول السنة ويصليها وحده، لكن هنا سنة أن يصلي الوتر مع التراويح، أيضا سنة أن يكون هذا جماعة. نعم ووصفها بين سنة عشاء ووتر. نعم وقال وقتها وقتها بين سنة عشاء ووتر، كيف بين سنة عشاء ووتر؟ وقتها بين سنة عشاء ووتر ممكن كوتر أو إلى لأن هنا في إشكال، كيف بين سنة عشاء ووتر؟ ما تجي الجملة هذه سم في طبعة أخرى أو في تعليق؟ كيف تكون بعد الوتر؟ إذا كان كذا نعم بين سنة عشاء وتر صحيح، ووقتها إيش؟ وقتها بين سنة عشاء وتر. بين، أنا سمعتك تقول بعد، بين كما يقول البلم السماء بين، أنا ظننتك تقول بعد سنة عشاء وتر، نعم بين سنة عشاء هذا واضح. نعم نعم. ثم وصلتها بين سنة عشاء ووتر. نعم. ثم راتبة ركعتان قبل الظهر. ثم سنة الراتبة، يعني ثم السنة الراتبة في الـ الـ الـ الـ يعني في التأكيد الأفضلية، لأن هنا قال استسقاء كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ثم فصل ثم رجع قال ثم راتبة، يعني بعد الوتر سنة الراتبة. نعم. سنة الراتبة سميت راتب لأنها دائمة من الدوام، الراتب هنا بمعنى الدائم المستمر يعني، والمترتب أيضا على غيرها يعني متعلقة بغيرها من الصلوات. نعم. ثم راتبة ركعتان قبل الظهر. نعم وهي في المذهب عشر، سنة الراتب في المذهب عشر ركعات أخذا بحديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها. نعم. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. نعم. وهما آكلها. نعم كذلك ركعة الفجر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. نعم. وتسن صلاة الليل بتأكل. نعم. هي أفضل من صلاة، يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل. وهنا لما قال تسن صلاة الليل رتب، يعني غير الوتر غير التراويح هناك صلاة مطلقة، الصلاة المطلقة لأن الصلوات المعينة مثل سنة مثلا دخول المسجد، الضحى، الوتر، الراتبة إلى آخره، هذه كلها صلاة معينة ينبغي أن الإنسان يعين النية. وهناك صلاة نافلة مطلقة تصلي إنما أنك تنوي تصلي مطلقا، واضح؟ لا ليست معينة. هنا صلاة الليل على وجه الإطلاق أفضل من صلاة النهار على وجه الإطلاق. نعم. وسجود التلاوة لقارئ. هنا السؤال، لماذا أورد سجود التلاوة في هذا الباب؟ إحنا بيعدون الصلاة. نعم أحسنت، لأنهم يعدونه صلاة وهو من التطوع، وهو يعني يحسب فيه كل شيء من حسابات الصلاة، من الطهارة والاستقبال القبلة وستر العورة وكل شروط صلاة كاملة، لكن صلاة كان صلاة خفيفة، ولذلك أورد صلاة سجود التطوع وسجود التلاوة والشكر في هذا الباب لأنه من قبيل التطوع، أيضا هو ليس بواجب، لكن هو سجود التلاوة ليس بواجب فهو من التطوعات. نعم. قال يسن، يعني وجه السنية للقارئ الذي يقرأ القرآن بنفسه، وللمستمع الذي أنصت لهذا القارئ دون السامع الذي سمع السجدة وهو لم ينصت، وهو لم ينصت فلا يسن له أن يسجد، أما المستمع الذي هو منصت للقارئ هو الذي يسن له أن يسجد طبعا إذا سجد إمامه، إذا سجد إمامه. نعم. طبعا يكبر ليس تكبيرة إحرام إنما تكبيرة السجود، يكبر ويسجد تكبيرة انتقال ثم يكبر ويرفع ثم يسلم بدون تشهد. نعم. وإذا رفع ويجلس ويسلم. نعم. وكره للإمام قراءتها في سرية. نعم، يعني يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة سرية حتى لا يشكل على الجماعة، حتى لا يشكل على الجماعة يكره له. طبعا والسجدات في القرآن 14 سجدة، وسجدة صاد لا يحسبونها من سجدات التلاوة، هذا في تنبيه، يعني أنت تصلي إمام ومرت عليك صلاة ومرت عليك آية صاد، يعني كنت حنبليا إذا سجدت تبطل صلاتك، يعني سجدت تبطل صلاتك، يعني ليست آية سجود، فيعتبر سجود زائد، فيعتبر سجود زائد تبطل بالصلاة إلا إذا كنت ناسيا أو جاهلا. نعم. طبعا هنا إشكال، مثلا لو صلى مثلا إنسان مثلا مع إنسان سجد هل يسجد معه أو لا يسجد، هذا عاد له تفصيل آخر. نعم. وعلى وكره الإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. نعم، يعني يكره الأمران، يكره أن يقرأها، لأنه إذا قرأها ولم يسجد كأنه لم يعني يمتثل الأمر، وهذا فيه كراهة. أيضا يكره لو أنه سجد، وهذا فيه كراهة أخرى، يعني يكره الأمران، يكره القراءة ولو لم يسجد، ويكره كذلك السجود. نعم. وعلى مأموم متابعته في غيرها. نعم، يعني المأموم في السرية لا يلزمه أن يتابع إمامه، لا يلزم، يعني لو أن مثلا إنسان يصلي السرية عصر أو ظهر وسجد الإمام للتلاوة، هنا المأموم لا يلزمه أن يتابع إمامه بل ينتظر حتى يقوم ويكمل معه الصلاة، أما في السرية في الجهرية يلزمه لأنه هنا مستمع وهذا إمامه فيلزمه أن يتابعه. نعم. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. كذلك سجود الشكر يعتبر من الصلاة الخفيفة التي يسجد لها، يكبر ويسجد ويكبر ويرفع ويسلم. قال عند تجدد نعم، لأن النعمة لا تنقطع عن الإنسان، لا تنقطع عن الإنسان أبدا، لكن إذا تجددت النعمة يسن الإنسان أن يسجد شكرا لله عز وجل، أو تجدد اندفاع النقمة كذلك يشرع الإنسان أسجد لله عز وجل شكرا لله عز وجل. نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي كما ذكرت لك، تبطل يعني مثل صلاة مثل سجود الصاد، وكذلك أيضا لو مثلا يعني بشر بشيء وهو يصلي فنسي وسجد لا تبطل، أما لو سجد عمدا تبطل. نعم. وهو كسجود تلاوة. نعم. وأوقات النهي خمسة. أوقات النهي، نهي ماذا؟ صلاة ماذا؟ تطوع. يعني ما وردوا هذا الباب في هذا المكان لأن هذا الباب يتعلق بصلاة التطوع، يتعلق بصلاة التطوع، فهنا النهي عن صلاة التطوع، وذلك سيأتينا. طبعا هناك فيه استثناءات صلاة التطوع المذهب، لكن الأصل أن هذا الباب يعقد للنهي عن صلاة التطوع، وذلك صلاة الفرض والواجبة لا تدخل في هذا الباب، لكن هناك أيضا من صلاة التطوع المذهب ما هو مستثنى. نعم. وهنا أيضا النهي عن صلاة التطوع سيأتينا تفصيل بتقل أنه يحرم أن يصلي الإنسان فيه. نعم. وأوقات النهي خمسة من طلوع أوقات النهي خمسة، ثلاثة منها مغلظة واثناني مخففة، ثلاثة منها مغلظة وثاني مخففة. المخففة نعم، من طلوع المجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول المخفف. قال من طلوع الفجر ليس من صلاة الفجر، فالمذهب يبدأ وقت النهي من طلوع الفجر، من أذان الفجر، وذلك يقولون أنك لو مثلا أذن الفجر وصليت سنة الفجر في منزلك ثم أتيت المسجد لا تصلي سنة تحية المسجد، لأن عندهم وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ليس من صلاة الفجر لورود الحديث في ذلك إذا طلع الفجر إلى آخره. نعم. وإذا الشباب إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى الغروب. قال هنا من صلاة العصر وهذا الوقت الثاني المخفف. هنا الوقت الثاني لا يبدأ من دخول وقت صلاة العصر، لا، بل يبدأ من بعد صلاة العصر، وكذلك لورود الأحاديث. فهنا مثلا لو أن إنسانا قبل صلاة العصر وبعد دخول الوقت الصلاة العصر دخل المسجد يصلي تحية المسجد، بل وفيه سنة أيضا كذلك لو صلى 4 ركعات قبل العصر. هنا قبل العصر صلاة العصر النهي بعد في وقت العصر متعلق بالصلاة، ولذلك لو أخر الصلاة مثلا الآن يؤذن تقريبا عندنا الساعة 2:00 يمكن 50 دقيقة تقريبا، لو أن إنسان أخر الصلاة الساعة 4:00 يبدأ معه وقت النهي بعد فراغه من الصلاة العصر ولو كانت في الساعة 4:00. نعم. وعند طلوعها إلى ارتفاعها، وهذا هو الوقت الأول المغلظ. الوقت الأول المغلظ، طبعا في فرق بين وقت المطول والمغلظ المخفف. مثلا صلاة الجنازة، صلاة الجنازة تصح في الوقت المخفف لكن لا تصح في وقت المغلظ. وهنا قال من طلوع الشمس إلى، نعم، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قد رمح، طبعا في عين الناظر تقريبا، ويستغرق الوقت من 12 دقيقة تقريبا إلى 16 دقيقة تقريبا في هذا التقريب يعني، وهو يبدو أنه مضبوط في بعض الساعات الإلكترونية ب 12 دقيقة. نعم. وعند قيامها حتى تزول، وكذلك عند قيامها كما ذكرنا في الدروس الماضية أنها إذا كانت في كبد السماء، وأيضا تقريبا الوقت يقدر قبل أذان الظهر تقريبا كذلك ب 12 دقيقة تقريبا، ولو جعل الإنسان ربع ساعة احتياطا كان أفضل. و يعني هذا هو أيضا من الأوقات المغلظة أو الوقت المغلظ الثاني. نعم. طبعا هذا ورد في أيضا حديث يميز هذه الأوقات الثلاثة على وجه الخصوص. نعم. يعني حينما تبدأ يبدأ القرص يختفي من بداية اختفائه حتى يتم اختفاءه، هذا الوقت الثالث المغلظ. نعم. نعم، يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، يعني لا نقول يحرم ويصح مع الإثم، لا، يحرم ولا يصح أن يبدأ الإنسان بالصلاة في هذه الأوقات المنهي عنها. يعني طبعا هذه مسألة أحبتي هي من أشكل وأكبر أبواب المسائل في الفقه، من أشكل وأكبر أبواب مسائل الفقه. وهنا الإنسان يعني دائما يعني الأصل أنه يقلد، أنه يقلد حتى يعني لا يستطيع الإنسان في مثلا مبتدأ طلبه للعلم أو حتى ولو في المتوسطين، وبعض أيضا يعني كبار المتوسطين لا ربما لا يستطيع أن يرجح في هذه المسائل الكبيرة، وأن يسعه التقليد يكون مقلدا لمذهب معين ويعمل به، لأن الأحاديث يعني كلاها قوية، وكلا الأوجه هنا في الاستدلال وهنا في الاستدلال كلها قوية، ويكون الإنسان يمشي على طريقة واحدة ومنهج واحد خير له من أن يكون يخلط في التقليد هنا وهناك. نعم. فيها لا قضاء هذا هو المستثنى الأول، القضاء الفوائد، قضاء الفوائد طبعا من الصلاة المفروضة الخمس، فهو مستثنى يصلي فيه. نعم. وفي ركعتي طواف، لأنه ورد في حديث لا تمنعوا يا بن عبد المنعم ثلاثة نحن طاف بهذا البيت ساعة من الليل والنهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالوا وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نمنع أحدا فإن ركعتي الطواف من أتباع يعني شيء تابع الطواف، والتابع تابع، ويغفر في التابع ما لا يغفر في المستقل، ولذلك يعني لو طاف في أوقات النهي وصادف وقت ووقت النهي يصلي، لأن يثبت يعني يكون الشيء تبعا ما لا يكون استقلالا. نعم. نعم، سنة فجر هذا أيضا كذلك المستثنات لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليها. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. نعم كذلك صلاة الجنازة قال بعد فجر وعصر، بعد أي بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر دون الأوقات المنهي عنها الثلاث المغلظة. نعم. فصل، تجب الجماعة للخمس المؤدات. قال تجب الجماعة، إذن الجماعة واجبة ويأثم تاركها طبعا بالشروط الستة. وهنا قول تجب الجماعة ولو صلىها في بيته، ولو صلىها في بيته. فوجوب الجماعة هنا ليس مقيدا بالمسجد، لا، بل ولو صلى في مسجد فتجب عليه الجماعة طبعا بشروطها. نعم، تجب الجماعة للخمس المؤداة، الخمس المؤداة يعني ليست المقضية. يعني لو أن إنسانا مثلا صلى، مثلا فاتته صلاة الفجر في المسجد وقام واستيقظ مثل نومه بعد قضاء الإمام الصلاة، ولكن هو لا زال في الوقت، الوقت وقت أداء، هنا يجب عليه أن يصلي الفجر جماعة، يجب عليه إلا إذا كان من هذا العذر. يعني لابد يعني يجعل مثلا أحدا معه في البيت يصلي معه ولو تطوعا. أما لو كان مثلا هذه الصلاة هي قضاء، مثلا إنسان نام وقام بعد خروج الوقت، بعد طلوع الشمس مثلا، هنا ما دام أنها قضاء فلا تجب عليه الجماعة، لا تجب عليه الجماعة. نعم، لا على النساء، على الرجال لا على النساء. نعم، ولا أيضا وليس على الصبية الذي لم يبلغوا. نعم، ولا على العبيد. نعم، لا على أهل الأعذار. فإذا اجتمعت هذه الشروط، رجل حر قادر يجب عليه أن يصلي جماعة. نعم، طيب ما حكم فعلها؟ يعني أنتم طلبة علم، وإن شاء الله يعني تبين الأحكام يكون عونا لكم على القوة، لا يكون عونكم على الفتور. ما يكون إذا ما حكم فعلها في المسجد؟ سنة المسجد. نعم، ليس واجبا، وأيضا فعلها في المسجد من فروض الكفايات. يعني لو أن مثلا أهل قرية عطلوا المساجد مثلا من الصلاة فيها، هذا صار أمرا فظيعا عليهم، ولربما قتلوا عليه، لأن هذا المفروض الكفاية فعلها، إقامة إحياء المساجد مفروض الكفايات. نعم، وحرم أن يقوم قبل راتب إلا بإذنه. هنا راتب، من هو الراتب؟ الإمام الدائم، ليس الإمام الذي يأخذ راتب، لا، الإمام الدائم المستمر الذي تترتب صلاته في هذا المكان دائما إماما، ولو كان متبرعا أو محسنا، هذا هو الإمام الراتب، سواء كان يأخذ راتب أو لا يأخذ، يعني يأخذ على ذلك كما يقولون، لا ليس أجرة، شو يسمونه في الفقه، رزق، يأخذ رزق على هذا الصلاة أو لا يأخذ، المهم أنه يكون مترتب صلاته على المسجد وهو دائم فيها، وإذن هذا هو الإمام الراتب. قال ويحرم إذن. هنا هذا الباب فيه يعني توجيه للإمام، أو هذا الفصل الجزئية توجيه للإمام، توجيه لجماعة المسجد، هناك حقوق للجماعة وهنا حقوق للإمام، ولا بد أن يحفظ لكل حق حقه، تحفظ الحقوق. نعم، وحرم أن يقوم قبل راتب إلا بإذنه. إذن هنا لو أن إنسانا أقام الصلاة وصلى قبل الإمام الراتب، هنا فعله حرام وصلاته لا تصح، فعله حرام وصلاته لا تصح، إذن الأمر ليس بالهين. ولكن أيضا هذا لا يعني أن الإمام يكون يعني يثقل على الجماعة، بل هو منهي عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر عليه الصلاة والسلام، تأخر ذات يوم وصلوا عنه، وقال ولما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، أنه هو إمام يعني إمام المسجد وإمام المتقين والمسلمين، وهو ومع ذلك إذا يعني لا يكون هذا الحق للإمام سببا له في هضم حقوق الجماعة، لا، هو صحيح، ولكن أيضا يؤدب ويعلم الجماعة لا يتجرأوا على أئمتهم، لأن بعض الجماعات يتجرؤون حقيقة على الإمام، يعني ما عندهم حاجة، جاءوا لا قمنا، لا، ليس الأمر كذلك، هذا ما دام هو إمام راتب فاحترامه يجب، ولو أقمتم مثلا بهذه الطريقة ما حرم عليكم فعلكم ولم تصح صلاتكم، وهنا حفظ الحقوق من جانب، وهنا حفظ حفظكم من جانب. نعم، قالوا حرم إلا بإذنه. لو أذن الراتب جاز لهم أن يقيموا قبله ويصلوا قبله. نعم. أو عذره يعني لو صار له عذر منعه من المجيء كذلك يصلون ولا حرج عليه. نعم. أو عدم كراهته. وهذه أهم شيء أحبتي حقيقة، هذه أهم نقطة. ينبغي عليك أنت أيها الإمام أن يعني يكون بينك وبين الجماعة المسجد وبينك وبين المؤذن تفاهم، وهو أنك تعطيهم الإذن، تقول أبد مثلا إذا جاء مر 3 دقائق أو مر 2 دقيقتان فصلوا لا تنتظروني. أيضا ينبغي عليك أنك فعلا لو أن أحدا افتات على الصلاة وصلى لا تكره ذلك، خليك كما يقال وسيع صدر، لأن هذه مسألة تتعلق بديانة، ولربما يأتي جاهل ويفتات ويصلي. اجعل يعني كن من الناس الذين لا يكرهون هذا الخلق، لأنك إذا كنت لا تكره ذلك صحت صلاتهم وهذا رحمة للمسلمين. أما لو كنت من الناس الذين كما يقال مما يأخذ حقه تكره هذا الخلق فإنك ستوقع الناس في حرج. وطبعا ولله الحمد بشكل عام في بلادنا الأمور منضبطة إلى حد كبير اللهم لك الحمد، يعني لا تأتي الأمور يعني يكون فيها مثلا سجال إلا قليل ونادر، وكما يقال لا حكم له. لكن بشكل عام الحمد لله الأمور منضبطة، لكن هذا أيضا من الفقه الذي ينبغي أن يعني يتعلمه الإمام وأيضا ويتعلمه الناس، حق الإمام وحق الجماعة. نعم. أو عدم كراهته. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذا بماذا تدرك الجماعة؟ بالتكبير قبل سلام الإمام الأولى. هذا فيه فضل عظيم، وهذا فيه تنبيه على خطأ بعض الناس أنهم إذا دخل المسجد إذا رأوا مثلا الإمام مثلا في التشهد الأخير لا يدخلون معه الصلاة، هذا خطأ، بل كبر وادخل وتدرك الجماعة. صحيح أنك لن تدرك فضل الجماعة مثل الذي ابتدأ من أول تكبيرة الإحرام، ولن تدرك فضل الجماعة مثل الذي جاء مع الإمام في الركعة الثانية، ولن تدرك فضل الجماعة مثل الجاء في الثالثة، لكنك تدرك فضل الجماعة بالجملة، يعني تكون في مشترك في مشترك فضل الجماعة تكون أدركته بالجملة، وإن كنت أدركت أقل لكنك أدركت فضل الجماعة، فتكبر وتدخل مع الإمام. لا سيما أن الجماعة الأولى لها فضل، يعني الآن الجماعة الأولى اللي تصلى في مسجد أول جماعة أفضل من صلاة ثانية، فحينما تدرك الصلاة الأولى فضل الصلاة الجماعة الأولى أفضل من أن تدرك فضل الجماعة الثانية. نعم. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريفته قائما، وتسن ثانية في الركوع. وهنا هذه مسألة لابد تضبطها وتنبه عليها، لأن هذه يقع فيها خطأ كبير جدا جدا من الناس، وسبب هذا الخطأ العجلة. إذا دخل المأموم مع الباب والإمام راكع تقول كأن الآن في حرب ستقوم، مع سرعة خطافية وشيء يعني، وهذا كله من الشيطان، هو يظن أنه محسن. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول زادك الله حرصا، يعني الحرص على الصلاة وإدراك هذا شيء طيب، لكن لا تعد بفعلك هذا فعل منكر. إذا قيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، وكما قال لا تزده بسبب هذه السرعة كثيرا ما تحصل أخطاء. والمسألة هنا أحبتي مسألة صحة صلاة وفسادها، مسألة خطيرة. يعني إنسان يجي يكبر الله أكبر المنطق، طيب هل دخلت مع الإمام وهو راكع؟ هل كبرت وتكبيرة الإحرام قائم؟ هل إلى آخره. ممكن أنك أنت الآن ما أدركت هذه الركعة وتحسب أنك أدركتها فلا تصح صلاتك، لأنك كما أخذت الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا، لا تسقط جهلا ولا سهوا، فلا بد أن تضبط هذه المسألة بضابطها. وهي أولا، ما هو حد الركوع كما أخذنا في الدروس الماضية؟ نعم. فإذا كان الإمام يداه فوق الركبتين تراها الآن مو براكع حتى لو كان منحني، مسألة هذه لازم يدقق فيها وينبه عليها. لابد أن يكون الإمام أولا يداه على ركبتيه، أما إذا ارتفعت يداه عن ركبتيه خرج من وضعية الركوع فهو الآن ليس براكع، ولو دخلت معه في هذه الحالة لم تدرك الركعة. ثم لابد أنت أن تكبر وتركع بهذا الحد وهو راكع، يعني لو أنك كبرت تكبيرتهم الله أكبر وهو يداه على ركبتيه، لكنك حينما أردت أن تنحني قبل أن تصل يديك إلى ركبتيك رفعه، أنت كبرت الآن تكبيرة بعد تكبيرة صحيحة والإمام راكع، لكن ركعت والإمام قائم، لا تكون أنت أدركت الركعة فلا تكون إذن أدركت الإمام، لا تكون أدركت الركوع فإذا لا تكون أدركت هذه الركعة. هذه مسألة دقيقة، وعليه ينبغي أن الإنسان الذي يريد أن يدرك الركعة مع الإمام أو الركوع مع الإمام أن يكون متيقنا، يدخل بأناة وسكينة وطمأنينة ويكبر. طبعا تكبيرة الإحرام هنا ركن لا تسقط، لكن التكبيرة الثانية كما ذكرنا في الدروس الماضية هنا سنة، يعني مو شرط تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر ثانية، لا مو شرط، التكبيرة الثانية هنا سنة، ليست هي كتكبيرات الانتقال التي هي واجبة، هنا سنة. يعني لو قلت الله أكبر وأنت واقف ثم ركعت بدون أن تقول الله أكبر الثانية تسقط عنك، لأنها تقارب مخرجها فسقط الثانية بالأولى. إذا تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع والإمام راكع، تكون بهذا أدركت الركعة أو أدركت الركوع، فتكون أدركت الركعة. إذا شككت في هذا ما كان عندك يقين، وهذا من المسائل المهمة جدا جدا جدا التي ينبغي أن ينبه عليها عليه المصلون. بعضه يقول بعضه يسوي شيء هذا وهو حقيقة ما يدري أدرك أو ما أدرك ثم يسلم مع الإمام، خطأ. إذا شككت مباشرة، وش حكم الشاك أخذنا في هناك في باب السهو وغيره، وش حكم الشاك الآن؟ ها نبي واحد أحسن من هذه الإجابة. لا، والآن شك في ماذا؟ في ركن. طيب الركن إذا شك في مباشرة وش هو؟ أنا بالنص الفقهي إذا شك في ركن فهو كتركه. هذه مصيبة، هذه شك في ركن فهو كتركه. أن شككت هل أدركت الركعة الركوع مع الإمام أو لا، فالحكم ما هو؟ كتركه. طيب إذن هذه الركعة تسقط صح ولا لا؟ تأتي بركعة أخرى، هل تسجد للسجود السهو أم لا؟ ها؟ تسجد للسهو أم لا؟ لا خطأ، تسجد، لأنك أنت أنا شاك ما تدري، أنت ما تدري. الآن لو أن إنسان يصلي لنفسه وشك هل ركع أو لم يركع، وش الحكم؟ يأتي يعني كتركه صح؟ ثم يسجد صح ولا لا؟ إذن هذا الذي أدرك الإمام راكعا وشاك هل أدخل مع الإمام في الركوع أو لا، يعتبر نفسه ما دخل معه في الركعة ويجيب ركعة هو يسجد السهو. هذه كما ذكرت لك من المسائل، من أهم وأكبر مسائل التي ينتشر فيها الجهل في الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأنتم عليكم عبء كبير أن تبلغوا الناس هذه المسائل. نعم، أعد المسألة بس حتى كل مسألة شيء وشيء. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعة، هذا الشرط، وعدم شكه فيه. نعم، هذا الشرط الثاني، وتحريمته قائمة أيضا، هذا الشرط الثالث، وهذا أيضا نسيت أن أتبع لي. يعني بعضهم ما شاء الله تبارك الله منهم يمشي صاروخ، فإذا جاء يكبر تكبيرة إحرام يكبر وهو منحني وهو راكع. هنا التكبير لابد أن يكون تكبيرا على القيام، تكبيرة إحرام هنا من شرطها في القيام، فلا تكبر تكبيرة الركوع فما تكون أصلا انعقد الصلاة بالكلية. يعني هنا مسألة أطم، هناك مسألة أخف، يعني ممكن هنا ما انعقد الصلاة كأصل، فلابد أن تكون تكبيرة في حال القيام. نعم، نعم كما ذكرت لك، يعني تكبيرة الركوع بعد في حال ركوع الإمام هنا سنة. نعم، وما أدرك معه آخرها. نعم، هذه مسألة، وهي أنك لو دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة من العصر فهي لك الثالثة ليست لك الأولى، والرابعة لك الرابعة، طيب إذا قمت، إذا سلم الإمام وقمت وش بتصير؟ بتجيب له، إذن تستفتح وتستعيد لك الصلاه. طبعا وهذا يعني استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا. طبعا هذا أيضا فيها خلاف في نفس المذهب، بعضهم يقول لا أنه أول صلاة بعدين يقول آخر صلاة، والمسألة إن شاء الله يعني إذا جعلتها آخر صلاتك واستفتحت واستعد مشروع رجم لا شك هذا خروج من الخلاف وأحبط لك. نعم. وإن حمل عن مأموم قراءة، بس هنا في هنا إشكال ممكن يعني يخطر الإنسان فيه إشكال، لو دخل إنسان في مع صورة المسألة نسيتها ومدام نسيتها خلت تمشي. نعم. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة، هذا في ما يتحمله الإمام عن المأموم، سيعد لك مسائل ورقمها عندك، الأشياء التي تحملها الإمام عن المأموم، فالمأموم يقول لا ليس مطالبا به. وهذا الباب، هذا الباب أخذناه هناك في صلة الصلاة أصلا، أخذناه هناك في صلة الصلاة، سيزيد باب المسائل الذين أخذناه، لكن أصلا أخذنا هذا الباب في باب صلة الصلاة، ولذلك سأسألكم إن شاء الله في سؤالا. نعم. ويتحمل عن المأموم قراءة، أن أخذنا هناك في صلة الصلاة أن قراءة الفاتحة هي فرض على الإمام والمنفرد، أما المأموم ليست في حقه سنة. نعم. طبعا هنا فيما يتحمله الإمام القراءة وفي حق المأموم سنة، والمأموم يقرأ في سكتات الإمام وإذا كانت الصلاة سرية. وهنا مسألة، وهي أن بعض أهل العلم من المذاهب الأخرى يشمل مذهب الحنبلي يبطلون صلاة المسلم الذي لا يقرأ الفاتحة. طبعا نحن عندنا سنة، يعني لو لم يقرأ المأموم سنة، ولكن لأن يعني هنا مسألة كبيرة فيها بطلان صلاة، فينبغي على المأموم أن يحرص عليها، ولكن ينبغي على الإمام أن يعطي فرصة للمأموم أن يقرأها. فإذا قال آمين خصوصا في الصلاة الفريضة، يعني ممكن النافلة الأمر أهون، لكن في الفريضة التي فيها بطلان يعني بعد ما يقول الإمام آمين يسكت سكوتا، يستطيع المأموم أن يقرأ فيه الفاتحة، وهذا نص عليه الحنابلة أنه يستحب الإمام أن يفعل ذلك. نعم. وسجود سهو وتلاوة، هنا سجود سهو وتلاوة يتحمله الإمام عن المأموم إذا دخل المأموم مع الإمام من بداية الصلاة من أول صلاة. لكن لو أن المأموم دخل مع الإمام وهو مسبوق بركعة والمأموم سهى في صلاته، فيجب عليه أن يأتي بسجود السهو، أما إذا كان المأموم دخل مع الإمام من أول صلاته فإن الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، بمعنى أن لو المأموم سهى مثلا فلم يسبح تسبيحة الركوع أو السجود وهو دخل مع الإمام من أول صلاته يتحمل، يعني لا يسجد للسهو لأن الإمام تحمل عنه ذلك. نعم. وسترة معناها أن الإمام إذا ستر نفسه سترة صارت سترته سترة للمأموم وعليه، لو أن مثلا صلاة الجماعة تصلي والإمام عليه سترة، لو أن أحدا مر بين يدي الصف يعني ليس لم يمر على المصلي لم يكن حكمه من قطع الصلاة. نعم. ودعاء قنوت كما ذكرنا قبل قليل. نعم. وتشهد الأول إذا سبق بركعة، وهذه مسألة فيها يعني إن شاء الله ليست صعبة لكن فيها إشكال حقيقة، وهي صورتها صورة المسألة أن المأموم يدخل مع الإمام في الركعة الثانية للمأموم الأولى وللإمام الثانية، فيسجد فيجلس الإمام. هنا جلوس الإمام في الثانية ليس مكان جلوس المأموم، بل جلوس المأموم ينبغي عليه أن يكون في الثانية، فهنا قالوا يتحمل يتحمل الإمام عن المأموم هذه الجلسة. لكن أنا الإشكال الذي عندي ولم أجد له جوابا حقيقة، هم قالوا أن المأموم يدرك مع إمامه آخر صلاته، فلماذا هم حسبوها هنا الأولى؟ يعني ماذا لم يقولوا أن هذه الركعة الأولى التي هي للمأموم هي الثانية بحقه، وسيأتي بالأولى إذا انقضى. طبعا حتى على هذه الصورة يكون حتى على هذه الصورة يكون الإمام يتحمل عن المأموم سجود أو جلوس التشهد الأول، لكن هم هكذا صوروها وأنا عندي إشكال حقيقة، ما أدري هل الإشكال أنا في فهمي أو في تمثيلهم. نعم. والتشهد الأول إذا سبق بركعة. نعم. لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طول. قال سكتاته وسرية كما ذكرنا، ثم قال إذا لم يسمعه لبعد، يعني لأنه بعيد عن الإمام فلم يسمع الإمام، يسن له أن يقرأ أيضا إذا حتى لو كان في الجارية الفاتح. لكن قال لا لطرش، لأن إذا كان لم يسمعه لطرش هنا يكون في إشكال، لأنه إذا قرأ يشكل على إمامه. نعم. وسن له التخفيف مع الإتمام، أي للإمام، سن للإمام. وهذه مسألة أيضا النصوص فيها واضحة، ولكن إشكال العوام فيها كبير، وهم يعني يظنون أن التخفيف هنا معناه التخفيف إلى حد أن لا يمكن المأموم أن يأتي بالسنة، وهذا ليس المقصود، بل يسن للإمام أن يخفف مع الإتمام فيما يستطيع المأموم أن يفعل معه المستحب. وهنا التخفيف يعني حده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يصلي في الفجر، كم كان يصلي في الظهر، كم كان يصلي في العصر، كم كان يصلي المغرب العشاء، هذا حد التخفيف. وهنا لو أن مثلا إماما ربما التزم أن يصلي الفجر مثلا بما كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لشق ربما على الناس في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثلا في، كان يداوم على السجدة كل فجر جمعة ثلاث أوجه في الركعة الأولى، والإنسان يعني تقريبا يقرأ بخمسة أوجه على كل فجر جمعة، وكذلك كان يقرأ يعني في بطوال المفصل، فكان يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر طويلة. والآن الناس في الغالب يقرأ وجه وجه ونص، وبعض العوام يقول حتى وجه وجه ونص طويلة، وهذا ليس بصحيح. نعم. وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية. نعم، تطويل الأولى على الثانية إلا إذا كان تطويلا يسيرا مثل سبح والغاشية. نعم. وانتظار داخل ما لم يشك، ينتظار داخل في كل أحوال الصلاة، يعني مثلا أنت في مثلا في التشهد الأخير وسمعت أحد دخل، يسن لك أن تنتظر حتى يدخل معك حتى يدرك فضل الجماعة، أو لو دخل عليك مثلا أحد وأنت مثلا في حال ركوعك يسن لك أيضا تنتظر حتى يتمكن من الركوع. طبعا ما لم يشق على مأموم، لأن حرمة المأموم أشد من حرمة الداخل. نعم. فصل. نعم. الأقرأ العالم، هذا باب الإمامة والائتمام، يعني يؤخذ فيها أحكام من لا تصح إمامته ومن هو يقدم الإمامة ومن تكره إمامته، بعض أحكام الائتمام. نعم. فصل. الأقرأ العالم أيضا، أي معناها يقدم في الإمامة الأقرأ العالم في صلاته. الأقرأ هنا معناها، ما معنى الأقرأ؟ خلنا نحرك ما معنى هنا الأقرأ؟ ها كيف؟ ما أقرأ؟ الأفضل في التجويد. أحسن. هنا يقصدون الأقرأ أي الأجود، الأجود في القراءة، ليس كما يعني يتبادر ذهن كثير من الناس أنها الأكثر حفظا، بل الأجود قراءة إذا كان يفقه أو كان عالما بفقه صلاته، بفقه صلاته، لأن هنا أفقه، كلمة أفقه فقه الصلاة بينما فرق، أفقه في كل شيء، فقه الصلاة يعني مثلا لو جاءنا إنسان ليس، جاءنا إنسان جيد القراءة ولكنه ليس بفقه إلا في الصلاة، وجاءنا إنسان آخر ليس جيدا في القراءة ولكنه فقه في كل شيء، من يقدم؟ الأول، هو الأقرأ العالم في فقه الصلاة. نعم. طبعا لهم ترتيب في ذلك، لكن اقتصر المؤلف على هذا ونقتصر عليه، فهذا هو أفضل من يقدم في الإمامة. نعم. العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. نعم. ولا تصح فقه فاسق إلا في جمعة وعيد كعذراء فغيره. نعم. إذن الفاسق هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة، وهنا لا تصح، يعني لو أن إنسان صلى خلف إمام فاسق لا تصح صلاته، لا بد أن يعيدها، لا بد أن يعيدها. وهنا كأن الخلل في نفس الإمام، كأن الخلل في نفس الإمام. وهنا الآن سيقول بعد قليل قال ولا تصح خلف فاسق، ثم يقول ولا خلف أمي ولا من يعني يدغم في الفاتحة ولا من به سلس البول ولا. المسائل التي ستأتينا بعد قليل لا تصح إلا بمن مثله، إلا الفاسق هنا. فالفاسق حتى لو كان جماعته فساق لا تصح إمامته ولا يصح أن يأمه. نعم. قال إلا إذا كان هذا الإمام إمام جمعة وعيد، لأن هنا يخشى، يعني أن خصوصا مثلا في الزمان القديم يكون القرية الواحدة جامع واحد، فلو يعني ما صحت خلف الفاسق ما صلى الجمعة إذن، وأنا في خطر كبير. لكن مثلا في إذا كان الجمع الآن مثل الزمان هذا منتشرة وكذا، هنا يتغير الحكم. أما إذا كان هذا في الجمعة إمام الجمعة أو العيد ليس فيه إلا هو فتصح الصلاة خلفه حتى لا تفوت الجمعة والعيد. نعم. ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. تعذر خلف غيره. نعم. ولا إمامة من حدثه دائم، مثل صاحب السلس البول أو يعني من به سلس الريح كذلك. نعم. وأمي. نعم. وهو من لا يحسن الفاتحة. وهو من لا يحسن الفاتحة ولا ولعدم إحسان الفاتحة صور، لعدم إحسان الفاتحة صور. أولها أنه لا يحفظ الفاتحة، فلا تصح صلاة من لا يحفظ الفاتحة إلا بمثله، بناس لا يحفظون الفاتحة. أما بالفاسق ما جاء هذا الاستثناء. نعم. وهو من لا يحسن الفاتحة. نعم. أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، مثل أن يقول مثلا أن يدغم هاء الله في الراء في رب العالمين، مثلا يقول الحمد لله رب العالمين. وهذه أنا استمعت لأحد الأئمة في هنا في منطقتنا يقرأ هذا الحمد لله رب العالمين، هذا لا تصح صلاته، لأنه أدغم الهاء في الراء، وبهذا سقط جزء من الفاتحة. أيضا لا تصح قراءة مثلا العاجل، مثلا يقول الحمد مثلا أو رب العالمين، وهذا يتساهل فيه في مساجد الطرق، تجد مثلا يأتي إنسان يحسن الفاتحة يستطيع أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ويصلي خلف أعجمي يقرأ الفاتحة بهذه الطريقة، هذا لا تصح إمامته، يجب أن تعيد الصلاة. نعم. نعم. يعني من لا يحسن الفاتحة أو لا يحفظها أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذه كلها صور ركما حتى تضبطها، لحنا يحيل المعنى، مثل يقول إياك نعبد، هنا الآن أحيل المعنى، لكن لو قال الحمد لله رب العالمين فالباء في رب العالمين مكسورة وهو لحن قال رب، هنا ما أحال المعنى. فإذا كان اللحن لا يحيل المعنى تكره إمامته كما سيأتينا قبل قليل بعد قليل، لكن إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تصح إمامته إلا بمثله. نعم. إلا بمثله وكذا به سلس بول. نعم. هذا حدثه دائم. نعم. وعاجز عن ركوع أو سجود. كذلك إلا بمثله. نعم. وعاجز عن ركوع او سجود او قعود ولحنها. نعم. او اجتناب نجاسه او استقبال، يعني كان عاجزا عن استقبال او عاجزا عن اجتناب نجاسه. استقبال مثلا لو أن هناك لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا أناس مصلوبون لغير القبلة وأرادوا أن يجعلوا إماما لهم، فهم كلهم الآن عاجزون، فيصح إمام بمن مثله. نعم. ولا عاجز عن قيام بقادر. نعم. طبعا هذه ولا عاجز عن قيام بقادر مرت معنا قبل قليل، لكن هو أفردها لأن لها حكما خاصا. نعم. ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا وجي زوال علته. يعني هنا لها استثناء، هذه مسألة لها استثناء. هو مر معنا قال لا يصح من عجز عن قيام أو ركوع أو قعود إلا بمن مثله بقادر، لا تصح إمامته لقادر على قيام أو ركوع إلى آخره. إلا مثل قال إلا، أيضا هنا استثناء ثاني، إذا كان هذا الإمام راتبا أي دائما يعني معين في هذا المسجد، هذا الشرط الأول، هذا الاستثناء الأول. وأيضا هذه العلة يرجى زوالها، يرجى زوال يعني وعكة، وعكة ويرجى أن تذهب. هنا يصح أن يأم هذا الإمام الراتب الذي ترجى زوال علته أن يأم جماعته وهو قاعد، وهو قاعد، وهنا يصلون خلفه سنة ندبا قعودا، يصلون خلفه قعودا ندبا. ولكن لو صلوا قياما للخروج من الخلاف والله أعلم لكان أولى. لماذا؟ لأن هناك من يبطل من المذاهب الأخرى الصلاة قاعدا مع القيام مع القدرة. طبعا هنا لماذا هم قالوا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا صلى جالس صلوا جلوسا أجمعوا، فهنا قالوا هنا ندب أن يجلس ونحن نتبع النص، نتبع النص، لكن لم يقولوا أنه يجب أن يجلس. هنا سنة أن إذا كان بهذا الشرطين أن الإمام راتب وأنه يرجى زوال علته يسن للجماعة أن يصلوا معه جلوسا. ولكن كما ذكرت لو صلوا قياما خروجا من الخلاف والله أعلم لكان أولى. نعم. هنا نريد يعني إنسان إن شاء الله كده الآن مستقبل في الفقه يعطينا ما هي العلة، ما هي العلة أنه لا تصح صلاة المميز لبالغ في الفرض. لماذا قالوا في فرض ولم يقولوا في نفل؟ طيب طيب شو إشكال؟ طيب شو إشكال؟ كما يقولون انت شطفت الجواب لكن ما ادري متنفل ما يؤم المفترض. كيف؟ متنفل ما يؤم المفترض. احسنت. ومن شرطهم، من شرطهم في النية ان لا يصلي المفترض خلف متنفل، هذا مر معنا لا يصلي المفترض. وهنا المميز صلاته نفل، صلاته نفل، فلا تصح صلاته لانه لان الشرط موافقة نية الفريضة للمأموم والإمام هذا عندهم شرط، فذلك لم يصح صلاته في الفرض. أما في النفل فتوافق نية المصلي البالغ لأن صلاته نفل ونية الإمام المميز لأن نية نفل. نعم. ولا مميز لبالغ في فرض. نعم. ولا امرأة لرجال وقناة. وهذا بالإجماع، ولا هذا بالإجماع كما يقال ولم يخالف إلا واحد من أهل العلم. مثلا هذا شبه إجماع أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل. قالوا ولا الخنثى، والخنثى هو من له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يعرف حاله أهو ذكر أم أنثى. فأيضا لا تصح إمامة المرأة لهذا الخنثى لأن ربما يكون رجل. نعم. ولا خلف محدث أو نجس. نعم نعم. فإن جهل حتى قضت صحت لمأموم. نعم. هو المسألة نحن مر معنا وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، أليس كذلك؟ مرت معنا المسألة هذه. هنا يقول لا تصح خلف محدث أو متنجس، لا تصح أن يعني يصلي المأموم مع من هو في حدث أو في نجاسة. لكن هنا فيه استثناء، في استثناء. إذا علم الإمام في صلاته أنه محدث ومتنجس فإن صلاته تبطل وتبطل معها صلاة مأمومه، والمأموم هنا يعيد إذا علم الإمام أنه محدث أو متنجس في صلاته. في صلاته تبطل صلاته أي الإمام، وتبطل صلاة المأموم، والمأموم يعيد. إذا مسألة ثانية، علم المأموم أن الإمام محدث أو متنجس في الصلاة، بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة الإمام، وبطلت صلاة الجماعة، لأن المأموم هذا علم أن هذا الإمام محدث أو متنجس في الصلاة، فيجب عليه أن ينبهه حتى يقطع صلاته، وإذا قطع صلاته قطع صلاة المأموم. أما الحالة الثالثة، إذا الإمام يعلم أنه محدث أو متنجس لكن نسي أو جهل فصلى، وبعد الصلاة ذكر أنه محدث أو متنجس، هنا لا تبطل صلاة المأموم. لا تبطل صلاة المأموم، يعني لو مثلا إنسان إمام صلى صلاة أي صلاة ثم طلع من المسجد ثم ذكر أنه ما توضأ، هنا ما يقول للجماعة أعيد الصلاة، خلاص صح صلاة المأموم أعيد. ولا خلف محدث أو نجس، نعم، فإن جهل حتى انقضت، حتى انقضت، نعم، صحة المأموم، نعم، طبعا الإمام لا بد أن يعيد، نعم. وتكره إمامة لحان، الإمام من تكره إمامته، نعم. اللحان من هو اللحان؟ الذي يلحن أو كثير اللحن، إن كان لحنه في الفاتحة فلحنه لا يحيل المعنى فتكره صلاته، أو يلحن في غير الفاتحة ولو كان لحن يحيل المعنى فتكره صلاته، نعم. وفأفاه ونحوي، فأفاه مثل التمتام الذي يكثر الفأفاه إخراج صوت الحرف الفاء أو التاء، نعم. وسنة وقوف المأمومين خلف الإمام، إذن سنة، فلو أن المأمومين وقفوا عن جانبي الإمام من يمينه ويساره وخلفه صح ذلك، لكن لا يصح أن يقف أمامه أبدا، لا يصح أن يقف المأمومون أمام الإمام، ووقوفهم خلفه سنة، وقوفهم خلفه سنة، نعم. والواحد عن يمينه وجوبا، وجوبا يعني لا يصح إذا كان المأموم واحدا أن يقف عن يسار الإمام، نعم. طبعا هنا الواحد عن يمين الإمام وجوبا، فلو أن هذا المأموم كبر عن يسار الإمام وأداره الإمام إلى يمينه تصح صلاته، ولكن لو أن هذا المأموم كبر عن يسار الإمام وصلى ركعة لا تصح صلاته، لا بد أن يستأنف ويوقف بجانب الإمام بجانب الأيمن من الإمام ثم يعيد صلاته، نعم. والمرأة خلف منبه، كذلك المرأة تكون خلف الرجل، نعم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فدا ركعة لم تصح صلاته، كما ذكرت لك، يعني لو صلى ركعة، لو صلى المأموم ركعة كاملة عن يسار الإمام وليس فيه إلا هو أي المأموم وحده، أو صلى المأموم ركعة خلف الصف كاملة لم تصح صلاته. أما إذا أن المأموم مثلا صلى خلف الصف كبر مثلا تكبيرة الإحرام ولم تتم له الركعة وجمعه دخل أحد ثاني، أو صلى المأموم كبر مثلا ولم يتم ركعة ثم وقف عن يمين الإمام لا صح صلاته ولا تبطل، نعم. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة، هنا مسألة بما يصح الاقتداء، بماذا يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء إن كان في المسجد بسماع الصوت، يعني أنه يسمع صوت الإمام في التكبير والقيام إلى آخره والقراءة، أو حتى لو لم يسمع الصوت بكونه يعلم أن الإمام مثلا كبر أو رفع أو سلم، هذا العلم إما بمبلغ مثلا ما يسمع صوت الإمام نفس الإمام لكن يسمع صوت المبلغ، أو يرى المأمومين أمامه مثلا هو بعيد عن الإمام والمأمومون، بعيد عنهم الإمام والمأمومين، لكن يراهم بعينه، لكنه في المسجد، إذن تصح الصلاة. أما إذا كان خارج المسجد، خارج المسجد، فتصح صلاته، تصح اقتداؤه إذا رأى المأمومين. أما إذا لم يراهم لا تصح، لا يصح اقتداؤهم. يعني الاقتداء يصح في مسألته إذا كان داخل أو خارج المسجد. إذا كان داخل المسجد أهم شيء أنه بس يعرف ركوع الإمام ورفعه وسجوده وسلامه بأي طريقة إذا كان مسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا بد أن يرى المأمومين، لازم يرى المأمومين. ولو يراهم في بعض الصلاة، إذا مثلا إذا هو وقف رآهم، أما إذا ركع لا يراهم، ما في مشكلة، لكن لا بد أن يراهم على المذهب. نعم. وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا. نعم. ولو في بعضها. نعم. وكره عدو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. هذا يكره أن يرتفع مثلا يصلي الإمام على درج إلا لحاجة، مثلا لو كان يريد أن يعلمه أو شيء. نعم. وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. كذلك أن العلة منع مشاهدة الإمام، ويكون فيه قلة في الاقتداء إلا لحاجة كذلك، مثلا لو صار في حاجة أن يصلي لضيق المسجد وغيره يصلي في المحراب. نعم. وتطوعه موضعا مكتوبا، أي يعني معناها أنه إذا سلم من الصلاة أن يصلي النافلة في مكان الفريضة، هذا يشكل على الجماعة فيكره. نعم. وإطالته الاستقبال بعد السلام، لأن الإمام إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، هنا ينبغي أن ينصرف، لأن المأموم مطلوب منه استحبابا أن لا ينصرف قبل انصراف الإمام، فإذا يكره الإمام أن يطيل وهو مستقبل القبلة، لا بل ينبغي عليه إذا قال هذا الذكر مباشرة يلتفت للمأمومين. نعم. ووقوف مأموم بين سوار، بين سوار. نعم. السارية اللي هي العمود، السارية هي العمود، فيكره للمأموم أن يقف بين العامودين، طبعا بشرط، بشرط إذا كان العامودين يقطعان الصف. أما لو كان العمودين لا يقطعان الصف، يعني الصف بين العمودين، الصف أصلا هو بين العمودين، هذا لا يكره. وهذا مثل مسجد كراهة، يعني إذا كان مثلا المسجد فيه زحمة وامتلأ فيصلى بين العمودين حتى يعني يخفف على الناس. نعم. ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عقبة. نعم. إلا بحاجة بالكل. نعم، إلا بحاجة يعني كل مسائل الحاجة كما ذكرت لك. نعم. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره. نعم، هنا قيد المؤلف رائع جدا، قال لمن رائحته كريهة، لمن رائحته كريهة، فهنا الكراهة لمن رائحته كريهة، سواء كانت رائحته كريهة بسبب مثلا دخان أو بسبب مثلا بصل أو ثوم أو كراث أو بسبب عرق أو غيره، فكل من كانت رائحته كريهة فتكره له أن فيكره له أن يأتي المسجد، ويكره له أن يشهد الجماعة، لأن نحن قلنا صلاة الجماعة واجبة. طيب حتى هذا لو مو مصلي في المسجد لكن يصلي جماعة، يكره له أن يصلي جماعة، فيصلي منفردا، يصلي منفردا إذا كانت رائحته كريهة. نعم. طبعا هذا يعني إذا كان الإنسان يعني يتقصد هذا الفعل حتى يترك الجماعة فهو محاسب عند ربه. نعم. وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصر أو غيره. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة. نعم. مريض ومدافع. يعني هنا نحن قلنا الجماعة واجبة، الجماعة واجبة، فمن يعذر في تركها أحوال، هنا يعذر في تركها سواء كانت الجماعة في البيت أو الجماعة المسجد، فيعذر بتركه هذا الجماعة. من هم؟ نعم. مريض وهو حد المرض. طبعا هذه قاعدة أحبتي، الفقه مضبوط، ما في كلمة كذا فضفاضة. هنا مريض، ممكن إنسان يؤلمه ضرسه مريض، ممكن إنسان يؤلمه أصبعه مريض، فهنا لابد تقيد، فالقيد هنا من تكره له أو من يعذر عن حضور الجمعة والجماعة؟ المريض القيد الذي يزود مرضه أو يزيد مرضه بالحضور أو يتأخر برؤه بالحضور. فإذا كان المريض لا يزيد مرضه ولا يتأخر برؤه بالحضور هذا لا يعذر، لا يعذر، هذا من ترك الجماعة. أما إذا كان المريض يزيد مرضه بالحضور، يعني لو حضر زاد مرضه أو تأخر برؤه، هذا يعذر، اللهم لك الحمد. لكن الإنسان المريض الذي يعني لا ليس بهذا ولا بهذا فهو لا يعذر من ترك الجماعة. نعم. ومدافع أحد الأقدمين كذلك يعذر. أحد الأقدمين كما أخذنا في الدروس الماضية الذي الحاقم الذي هو محتبس البول أو الحاقب الذي هو محتبس الغائط. نعم. وهنا كلمة مدافع يعني معناها أنه وصل الغائط أو البول إلى درجة المدافع، يعني يكاد البول أن يخرج أو الغائط أن يخرج فهو يمسك، فهو منشغل، فلا بد ما دام منشغل أن يتفرغ أولا ثم يشهد الجماعة والجمعة، ولو فاتته الجماعة والجمعة فهو معذور لهذا السبب. نعم. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، يحتاج إليه، إذا كان لا يحتاج إليه لا يكون عذرا لترك الجمعة والجماعة. سام مثلا حاضر عنده طعام لكن لو لا يحتاج إليه لا يشتهي ولا يجزي بجائع، هذا لا يكون له عذرا في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان يحتاج إليه فيكون له عذر. نعم. وخائف ضياع ماله كذلك، يعني لو حضر الجمعة والجماعة خاف أن يضيع ماله فيعذر من ترك الجمعة والجماعة. نعم. أو موت قريب كذلك، أو ضررا بسلطان، أو ضررا من سلطان ظالم، من سلطان ظالم، إذا كان يخاف من سلطان ظالم فيكون له عذر في ترك الجمعة والجماعة. يعني إذا كان السلطان ليس بظالم هو الظالم، يعني مثلا إنسان مثلا يكون هو الظالم ظلمه أيا كان ظلم ثم يقول عشان ما يمسك السلطان ماني مصلي المسجد، لا يعذر، إنه ولا أنه هو الظالم، لكن إذا كان السلطان هو الظالم في هذه الحالة يعذر من ترك الجمعة والجماعة. أو مطر ونحوه، هذه مسألة ودنا نطول فيها لكن لا نستطيع، لكن خلاصته وستأتينا إن شاء الله بعد قليل، لأننا إن شاء الله نحاول ننهي إن شاء الله المقدار الذي قررناه ننهي اليوم. لكن مختصرها أن من خاف من المطر فهو معذور بترك الجماعة، لا تأتي المسجد إذا كنت تخشى ضرر المطر فهذا عذر لك، فلا تأتي الجماعة. أما قضية الجمع بين الصلاتين هذه تأتي قليل، لها شروط ولها قيود. بعض الناس يقول الله عشان أنا خايف أن مثلا آتي المسجد اجمعوا، لا هذا ليس بصحيح، إذا لم تكتمل الشروط في الجمع لا يصح الجمع. أما إذا كنت أنت خائف من حضور الجماعة فاللهم لك الحمد يسر الله عليك، لا تعذر، إذا نزل المطر لا تجي محذور وإلا الحمد. نعم. نعم، من وحل أو ريح شديدة باردة أو غير يعني من الضرر. نعم. أو ملازمة غريم ولا وفاء له، ملازمة غريم الذي هو الدائن، ملازمة يعني يخشى أن إذا خرج من بيته يجيه الإنسان الذي دينه ويلازمه ويقول عطني ديني. طبعا هنا يكره له إذا كان لا قضاء له، يعني إنسان فعلا معذور حقيقة ما عنده قضاء ما عنده وفاء، وهذا إذا خرج يعني يتضرر، لأن هذا معسر والمعسر له حكم أنه أصلا لا يسأل، المعسر كما سيأتي إن شاء الله في أبواب المعاملات لا يسأل، خلاص معسر انتهى ما تسألك تقول أجيب الفلوس، لكن هذا لا، مع أنه معسر يريد أن يضيق عليه فيعذر من ترك الجماعة. أما إذا كان له وفاء فهو ظالم وماطل. نعم. أو فوت للقتل، أو فوت للقتل. نعم. ونحن. نعم. يصلي هذا بس من باب أهل الأعذار، ونختم به إن شاء الله، نختم هذا الباب إن شاء الله ونقف. هذا اسم باب أهل الصلاة أهل الأعذار، وهم المريض والمسافر والخائف، مريض والمسافر والخائف هم في حكمهم أو يلحق بهم. نعم. قال يصلي المريض، هنا يعني ضع تحت المريض خطوطا كثيرة، يصلي المريض لأن بعض الناس إذا صار فيه مرض مباشرة يجلس، لا، يصلي المريض قائما. إذا كنت مريض، إذا كنت مريض تصلي قائم، ما تصلي جالس. في حال أنك تصلي جالس، لكن مو بخلاص أنت صرت مريض تصلي جالس مباشرة. وهذا أيضا مما يتساءل به كثير من الناس وانتشر، وينبغي ويجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا، لأن هنا لا تصح الصلاة. لو أن إنسانا تساهل وجلس وهو ليس بأهل للجلوس، هذا لا تصح صلاته، هذه مشكلة. كما ذكرنا مرة تكرارا أن الركان لا تسقط جهلا ولا سهوا، وهذا واجب طلبة العلم والدعاء أن ينبهه. نعم، يصلي مريض قائما فإن لم يستطع. نعم، قائم، يعني المريض لو سئل كيف صلاة المريض، تقول قائم، هذه إجابة مباشرة، قائم. فإن لم يستطع، وهنا إن لم يستطع ما حد الاستطاعة، حد الاستطاعة الاستطاعة، ما تقدر. حتى قالوا أنه لو أن المريض لا يستطيع القيام إلا على عكاز، يعني إنسان ما يقدر ينتصب، لكن إذا حط عصا قدر ينتصب، قالوا يصلي بهذه الحال. ما نقول والله مسكين خلاص دامك ما تقدر تستطيع أن تقوم على عصا، إذن أسقط العصا وصلي قاعد، لا، بل ذهب العلماء والفقهاء إلى أبعد من ذلك، قالوا ولو أنه استطاع أن يستأجر أحدا يقيمه استأجر، يعني إنسان مثلا ما يقدر يصلي واقف لكنه لازم أحد يمسكه عشان يقف، وهذا اللي بيمسكه بفلوس يقول يستأجر، إذا كان مع المال يستأجر. إذا المسألة يا أحبتي ليست بالهينة، ليست بالهينة، ليست بالهينة. إذا فعلا لا تستطيع أو يشق عليك مشقة عظيمة فعلا تتأذى من هذا القيام، فالحمد لله لأنها تصلي جالس، ولا يسألك حل لا من عكاز ولا من استناد ولا شيء، تصلي جالس. أما مباشرة، يعني يأتون بعض الأحيان الناس يأتي يدخل المسجد يمشي ثم يصلي القاعد، هذا يعني كيف شلون تمشي؟ يعني أنت مجرد بعدين الآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف في الصلاة الفريضة، لماذا أمر بالتخفيف؟ لأن في حالات مثل هؤلاء لا يستطيع أن يطيل. لو كان الصلاة في نفل الأمر سهل، النفل صلي جالس لو كنت تستطيع القيام ما في مشكلة، النفل اللهم لك الحمد أمر سهل ولك نصف الأجر إذا كنت تستطيع القيام، لكن الفرض لا. ولذلك أمر الإمام أمرا أن يخفف الصلاة، يخفف الصلاة، فإنه من ورائه المريضة وذا الحاجة كما قال السلام، أمر الإمام الخف. فأنت أيها المأموم إذن تحمل، يعني استعن بالله، استقبل بالله عز وجل، دقائق معدودة، ومن استعان بالله في هذه الأمور أعانه الله. وهذا الباب يعني يطول، لكن من الطرائف أن أحد الشباب يقول لي والد إذا ذهب إلى إبله يمشي وراءهم المشي الطويل، وإذا أراد أن يصلي صلى جالسا، يقول فنصحناه حتى اللهم لك الحمد هداه الله عز وجل وصار يصلي قائم. لكن هكذا بعض الناس يعني يتساهل بهذا الموضوع، وهذا أمر لا يتساهل فيه أبدا. المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع، وحد الاستطاعة الاستطاعة أو المشقة الشديدة، ما يتعب لو قام وليس له حل، هنا يصلي قاعد والحمد لله. نعم، طبعا هنا أيضا مسألة، بعض الناس ما يقدر يقوم لكن يقدر يسجد مثلا، أو يقدر يركع مثلا، أو بعض الناس يقول له الطبيب مثلا يكون مسوي عملية في عينه يقول له لا تركع ولا تسجد، فالأخ في الله يجي عشان يسوي عملية في عينه يركع ويسجد يروح يجلس. والأول الحالة الأولى هو ما يقدر يوقف، صحيح مثلا عنده ما يستطيع أن يقف لكن يستطيع أن يركع ويسجد، تلقاه لا يركع ولا يسجد، ده خطأ. الأركان الركوع السجود القيام كلها مع القدرة، يعني أنت إذا كنت ما تقدر توقف نسألك تقدر تركع ولا ما تقدر تركع؟ قال لا والله حتى أركع ما أقدر. طيب تسجد؟ قال لا والله سجود هاي أقدر أسجد، خلاص أسجد. وبيسقط عليك الكل، خلاص عشان مريض كل شيء يسقط، خطأ هذا، هذا خطأ. نعم، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم، والأيمن أفضل. نعم، يعني على جنبه والأيمن أفضل. نعم، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب. نعم طبعا على جنب يكون مستقبل القبلة، وإذا كان مستلقيا تكون رجلاه إلى القبلة. نعم. وقري مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. نعم الاستلقاء يعني. ويؤمن بركوع وسجود. نعم ويؤمن بركوع ويجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبا. يجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبا. نعم. ويجعله أخفض. نعم وجوبا. فإن عجز أومأ بطرفه ونواه. هذا في حالة أن عجز حتى عن أي حركة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل تسقط الصلاة؟ لا تسقط، بل يصلي على حسب حاله، وهو أن يومئ بطرف عينه، يومئ بطرف عينه مواطأة مع قلبه. وإن عجز حتى لا حول ولا قوة إلا بالله بطرف عينه يصلي بنيته بقلبه قولا وعملا، يعني ينوي بقلبه أنه يقرأ، ينوي بقلبه أنه يسجد، ينوي. فلا تسقط الصلاة بحال ما دام العقل موجودا. نعم. فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف. نعم كأسير خائف، يعني لو ما أسير ليس مريض لكن مأسور، لو صلى عوقب وشدد عليه لربما يقتل، أو رأوه يسجد أو يركع فيصلي بطرفه ولا حد. نعم. فإن عجز بقلبه. نعم. مستحضر القول والفعل. نعم. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. نعم. فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. يعني معناها الإنسان يصلي قائم لكنه في وسط الصلاة عجز عن القيام، هذا يجلس ويكمل، ما نقول ابتدأ من جديد. نعم. فصل. نعم أكمل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل. نعم هنا يسن قصر الرباعية، يحشوش حكمه سنة. نعم. في سفر طويل مباعد. سفر هو مباعد مفارقة الديار، وطويل بأن يكون في المسافة التي شرعت وهي 80 كيلو على فتوى كثير من أهل العلم، مع أن هناك في خلاف أنها أكثر من 80 كيلو، تقارب 120 كيلو، لكن أكثر فتوى أهل العلم 80 كيلو. نعم. طبعا ويترخص بالسفر إذا فارق بنيان قريته، يبدأ الترخص بالسفر، يعني إذا كان يقصد سفرا طويلا فإذا فارق البنيان يترخص، إذا فارق ما يترخص، لا يترخص إذا بلغ 80 كيلو، لا إذا كانت بتسافر 80 كيلو فأكثر منذ أن تفارق بنيان قريتك تبدأ في الترخص. نعم ويكون سفر مباح. نعم. ويقضي صلاة سفر في حضر. هنا لو لو لو لو نسي صلاة في حال سفره وذكرها في حال حضره كيف يصليها؟ هل يصليها اثنتين أو ثلاث أو أربع؟ لا يصليها أربع. إذا نسي في سفره صلاة وذكرها في الحضر يصليها أربع، إذا ذكرها في نفس السفر إن في السفر ذكرها في السفر صليها اثنتين، لكن إذا ذكرها في الحضر يصليها أربع. وكذلك أيضا لو نسي صلاة في الحضر ثم سافر وهو في السفر ذكر أنه لم يصلي العشاء والعشاء وجبت عليه في المدينة أيضا يصليها تامة تقريبا للحضر. نعم. ويقضي صلاة السفر في حضر وعكسه تامة. نعم. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع هذا يعني يقصر الإنسان إلى كم؟ هل يقصر مطلقا؟ طبعا هنا نقل بعضهم الإجماع على أن السفر محدد، لكن كم تحديده؟ واختلف العلماء في ظلم كثير. الذي عليه المذهب ويفتي به كثير من العلم أيضا في زماننا أنه إذا يقصر إلا إذا نوى إقامة دائمة فلا يقصر، يعني مثلا جاء مثلا انتقل مثلا من موظف مثلا انتقل مثلا من الرياض إلى مكان ثاني وهو موظف هناك فسيقيم هناك للوظيفة فلا يقصر. نعم. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام نوى إقامة ليست دائمة لكن عشرة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، وحددها بعض أهل العلم بعشرين صلاة، إذا كان سيصلي في مكان عشرين صلاة يقصر، أكثر من عشرين صلاة لا يقصر، وهذا فيه راحة كبيرة لمن ضبط هذا المسألة وعمل بها. ولأن الأصل عدم القصر، ولأن الإتمام خروجا من الخلاف. ومن الأسف أنك تجد بعض الشباب في هذه المسألة يعني كأنه يريد التخلص من الصلاة، تقول لها تم يقول لك ما في ما ريب ما أبغى مستحيل. يعني الآن أنت على كثير من العلم مذهب الشافعية والحنابل وكثير من العلم يقول صلاة غير صحيح، يعني قليلا من الخوف من الله عز وجل يعني يقول إنسان ما تم. طبعا هنا إذا كان إنسان يريد أن يتم مثلا يعني يقيم أربع أيام فأكثر يتم من البداية، يعني مو بيقول الأربعة دي بوفرها سأقصر ثم أتم، لا، أنت إذا جيت مكان نويت 7 أيام من البداية أتم. نعم. أو يتم بمقيم أتم. نعم، أو يتم بمقالعة الثالثة، وهذه مما يقع فيه الخطأ الكبير عند كثير من الناس. يجي إنسان مسافر بيصلي العصر، هو بيصلي ركعتين، لكن دخل مع إمام متم مقيم، وتلقاه دخل مثلا معه في الركعة الثالثة، تلقاه إذا سلم الإمام يسلمه قصدا أني صليت ركعتين، هذا خطأ. إذا دخلت مع الإمام المقيم أو المتم لو دخلت معه قبل السلام يجب عليك أن تتم. نعم. وإن حبس ملمن هذه أحوال يحق للإنسان أن يقصر فيها، يعني قال لك الآن ما هو حد القصر، وهذه الأحوال التي يقصر الإنسان يحق له أن يقصر فيها. نعم. وإن حبس ملمن نعم. حبس ظلما يعني مظلوم، يعني بغير حق، حبس بغير حق، هذا له القصر. الثاني ما يدري كم بيقعد، يعني هو جاء عند معاملة يمكن يخلصها في 3 أيام وممكن يخلصها في شهر، فهو تلقاه كل يوم مثلا يراجع معاملته ويروح ويجي ويروح ويجي وينتظر بس تنتهي المعاملة ويرجع، هذا أيضا له القصر. وهذه كلها هذه أدلة لكن ليس هذا وقت ذكرها. نعم. ويباح له الجمع بين الظهرين. هنا مسألة مهمة جدا. يباح، ايش معنى يباح؟ ايش معنى يباح؟ هو حلال لكن التكييف الفقهي، ما معنى يباح؟ غير مسنون. هذا في خلل، بعض الناس يقول سنة مثلا الجمع بين المطر، مثلا الإنسان ما جمع أمت السنة، لا غير صحيح، أنا ما أمت السنة، هذا حكم يباح. أنا جمعت ما جمعت يعني مو بني إذا جمعت لي فضل وأجر، مثلا إباحة. وهنا لربما الأفضل في بعض الأحوال عدم الجمع، لأن مثلا إباحة إباحة إباحة ليست سنة كما يعتقد ويظن بعض المسلمين. نعم. نعم. ولمريض ولكل طبعا هذا الذي يباح له المسافر يباح له ذلك ترفيقا به، ايضا يباح نفس الحكم للمريض. نعم. ولمريض ولكل يلحقه بتركه مشقه، كذلك يلحقه بترك الجمع مشقه، يلحقه بترك الجمع مشقه، ايضا هذا الذي يلحقه بترك المشقه ما قالوا يسن له الجمع، انما يباح، لان الوقت شرط، وقت شرط وشرط شديد وغليظ، فترك الشرط ليس بالأمر الهين، يقال يسنك تترك الشرط، لما هو الإباحة. نعم. وبين العشاءين فقط، وهنا بين العشاءين يعني المريض أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، أما في حالة المطر فيباح بين العشاءين فقط ليس بين الظهر والعصر وبشروط. نعم. وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يقول الثوبة وتوجد معه مشقة. نعم. هنا أحبتي خصوصا من الأيام هذه أيام مطر وخير صلى الله عليه وسلم صيبا نافعا، لمن كان إماما أو كان مأموما اعلم رحمك الله أن كما ذكرت لك أن الصلاة في وقتها شرط ولا يجوز فعلها في غير وقتها إلا يعني بدليل، وذهب الأحناف إلى أنه لا يجمع بين الصلاتين في غير السفر أبدا، وليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا ضعيف أنه جمع للمطر في حال الحضر. وذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم للجمع بين الصلاتين في المطر مستدلين بحديث الذي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير مطر ولا خوف. فقالوا ما دام أن ابن عباس رضي الله تعالى قال من غير مطر معنا نفهم أنه في المطر يجمعون، لكن في دليل صريح أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المطر ما فيه. فمسألة إذن مضيقة ليست الأمر بهين. ثم الجمع للمطر، أولا أن يكون المطر، أولا العلة في جمع المطر العلة المطر ليست المشقة، المطر. والمطر حده أن يكون المطر يبل الثياب، وشرطه أن هذا المطر الذي يبل الثياب في وقت المغرب هو ينزل، ثم قبل أن تصلي المغرب تكون نويت الجمع، ثم إذا دخل وقت العشاء يعني فرغت من صلاة المغرب وأردت أن تكبر العشاء أيضا المطر ينزل، فإذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يصح الجمع. يعني لو أن الإنسان كبر المغرب وما في مطر يبل الثياب، ثم في أثناء صلاة المغرب نزل مطر شديد جدا، هل يجمع؟ ما يجمع. وحتى لو كنت مأموما لا تجمع مع إمامك، وإذا كنت إماما لا تجمع، وإذا قالك الجماعة ليش ما تجمع قل خلاص اللي ما يقدر يجي يصلي العشاء لا يجي معذور. لو أن إنسانا ما نوى الجمع ما يجمع. لو أن إنسانا نوى الجمع وكان في بداية المغرب ينزل المطر لكن مع أذان العشاء توقف المطر، يعني هم في صلاة المغرب قبل سلام المغرب توقف المطر، خلاص ما يجمع. والمسألة ترى في الأخير يباح ليست سنة، يعني لو توفرت الشروط كلها ينزل المطر والذي يبل الثياب وهو نوى وبداية المغرب ومع أذان العشاء ولا جمع، المسألة ترى يباح ما فيها إمامة سنة. نعم. لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم. ولوحل طبعا هو الطين الذي يكون مبلل بالماء ويكون يؤذي الثياب. نعم. وريح شديدة باردة لا باردة فقط، يعني شديدة باردة فيها شرطين. نعم. إلا بليلة مظلمة، يعني في الليلة المظلمة لو كانت الريح باردة ولكن ليست شديدة والليلة المظلمة لا بأس. نعم. والأفضل فعل الأوفق بالتقديم أو تأخير. نعم. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم، يعني إذا هو يصلي في بيته لا يكره، لو حتى لو كانت يعني مطر يبل الثياب وكذا إلى آخره يكره أن يجمع لأن الجمع مباح. نعم. ويظهر جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وهذه مصيبة المصائب، يبطل الجمع. يعني لو صلى إنسان المغرب وكان ناوي وكذا وإلى آخره وكذا كذا كذا، لكن بعد صلاة المغرب مثلا مدة 10 دقائق وقف المطر ثم نزل المطر، بعض الناس يجمع، كيف يبطل الجمع؟ خلاص ما دام الجمع الآن الصلاتين لابد تكون تتلو بعض، لو صلى بينهما أو أخر الثاني عن الأولى بقدر الوضوء الخفيف خلاص بطل الجمع ما تجمع. الناس يتساهلون في هذا الموضوع ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمسألة مسألة الصلاة. نعم. ويفرض جمع تقديم براسمة بينهما وتفريق بأكثر، قال تقديم لا تأخير، يعني لو الجمع جمع تأخير يفرق. لماذا؟ لأن الثنتين لأن الصلاتين صار وقتهما واحد، يعني مثلا لو الإنسان مثلا في سفر أو غيره وأخر الجمع ما بكره أخره، فهنا لو مثلا فصل مثلا بين الصلاتين بشيء أو أخرهما لا حرج، لكن إذا كان جمع تقديم ليبطل الجمع بهذا. نعم. وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. نعم. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من 6 أوجه. نعم. وسن فيها حمل سلاح غير مفتوح. نعم، أحسنت. نختم بهذا. صلاة الخوف هي صلاة تكون فيها خوف، وهي على 6 أوجه كلها صحيحة، في حال إذا كان العدو وجاه القبلة يصلي الإمام بالجميع ثم يسجد بالصف الأول فقط ثم يقوم للثانية ثم يسجد الصف الثاني ويتقدم ويتأخر الصف الأول ويرجع ثم يسجد الإمام الركعة الثانية بالصف الأول الذي كان هو الصف الثاني فقط ثم إذا جلس سجد الصف الثاني وسلموا جميعا. هذا إذا كان العدو في وجهة القبلة. إذا كان يسجد وجهة القبلة صلى الإمام بأحد الطائفتين ركعة ثم قضوا لأنفسهم ثم صرفوا ثم أتت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعة ثانية ثم جلس وانتظرهم يقضون لأنفسهم حتى يفروا ثم يسلم به جميعا. هذا إذا كان في حال العدو وجهة العدو وغيره. وفي حال اشتداد الخوف يصلي الإنسان على حسب حاله، سواء كان خوف في حرب أو مثلا هو يلحقه مثلا سبع أو سيل أو غيره. اشتداد الخوف يعني في وقت الخوف الشديد يصلي على حسب حاله، يعني فرجان أو ركبان، يعني ممكن يركع ما يركع، ممكن يصلي على حسب حاله بالنية طبعا. ويستحب كما قال أن يحمل معه